بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. بسم الله والحمد نسأل لله الله سبحانه على وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الدرس السابع والأربعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا حول غزوة حنين وما لحقها أيضا من غزوة الطائف وبعض السرايا التي حصلت في هاتين أو بعد هاتين الغزوتين. تكلمنا في الأسبوع الماضي عما حصل في هذه الغزوة، وذكرنا أيضا وكان آخر ما تكلمنا به عن مشاركة الملائكة لهذه أو في هذه الغزوة، وقلنا أن الملائكة شاركت مع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله وأنزل جنودا لم تروها. بقي الكلام حول نتائج أو الآثار التي حصلت في هذه الغزوة، غزوة حنين. فنقول لم يصح في تحديد عدد القتلى حديث، وإن كان ابن إسحاق أشار إشارة في كتابه في السيرة. فماذا قال رحمه الله؟ قال: فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايتهم، فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة. وجاء عند البزار أن الزبير رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة قتلوا 300 من المشركين، وهو أيضا لا يصح، ضعيف. لكن نجد أن علماء السير ذكروا أن القتل في هوازن أي في العدو كان كثيرا، وأن الذي قتل منهم بالمئات. وذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة لم يقلها في معاركه الأولى أو في غزواته السابقة، وهي عندما قال: الآن حين حمي الوطيس، كما في الصحيحين. قالوا هذا يؤكد أن الحرب اشتدت وقتل من هوازن من قتل. بل جاء عند البزار بإسناد صححه بعض أهل العلم كالضياء المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين: جزوهم جزا، جزوهم جزا. وإن كان في إسناده رجل كثير الغلط، لكن الضياء في كتابه الأحاديث قال إسناده صحيح. فاشتد القتل في هوازن حتى إنه بلغ إلى الدرية، كما جاء في مسند الإمام أحمد. فقد جاء في المسند من حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم، قال: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد المشركين. قال: أوهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. إذن هذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن القتل اشتد في هوازن وقتل منهم العدد الكبير. لكن لم تأتي الروايات حقيقة تحدد، إلا رواية البزار أن الزبير قتل 300 فقط، الزبير ومن معه، يعني باقي الصحابة قتلوا كذلك أضعاف ومئات. لكن الروايات كما ذكرت لكم لم تصح إلا هذه الرواية عند أحمد أنهم قتلوا وأفضى بهم القتل إلى الذرية. ولا شك أن هذا قوي في الدلالة على أن القتل استحر في هوازن. وكذلك ما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح أن أبا طلحة رضي الله عنه قتل بيده 20 مشركا، فقد جاء عند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين قال: من قتل كافرا فله سلبه. قال أنس: فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. السلب هو معروف ما يتركه هذا المشرك أو المقتول، ما يتركه من سلاح أو من درع أو من فرس. فكان أبو طلحة رضي الله عنه قد قتل 20 بيده وأخذ أسلابهم. وأبو طلحة لقي أم سليم زوجته ومعها خنجر، فقال: ما هذا يا أم سليم، ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعد به بطنه. فأخبر أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك حصلت قصة أبي قتادة، وهي أيضا فيما يخص السلب. أبو قتادة الأنصاري خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، فيقول رضي الله عنه: فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني حاصلت في أول المعركة الجولة والانتصار لهم أي للمسلمين. قال أبو قتادة: فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي. يعني هذا المشرك بعد أن ضربه أبو قتادة استدار وهو مضروب، ضرب بالسيف على حبل عاتقه أسفل العنق، فاستدار إلى أبي قتادة فضمه ضمة. بعد الضربة قال أبو قتادة: وجدت منها ريح الموت. يعني من شدة هذه الضمة، مع أن هذا المشرك قد وجد ضربة وهي ضربة موت، لكنه ضم أبا قتادة حتى قال رضي الله عنه: وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت، مات هذا المشرك، فأرسلني تركني. قال: فلحقت عمر بن الخطاب فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله. أبو قتادة يسأل: ما الذي جرى؟ ما للناس تفر؟ ما الذي حصل؟ ما هذا الانكشاف؟ فهذا معنى قوله: ما بال الناس. فعمر يقول له: أمر الله، يعني ها هو الله قد قدر لنا أن يحصل هذا. ثم إن الناس رجعوا وحصل ما حصل كما ذكرنا في الدرس. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة فيقول لأصحابه: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني إذا جاء وقال: أنا قتلت هذا والدليل على قتلي أني صنعت كذا وكذا وفلان يشهد لي أو فلان من الناس. فأبو قتادة تذكر أنه قتل ذاك الرجل، فقام رضي الله عنه وهو يقول: من يشهد لي؟ ثم جلس والرسول يقول: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام مرة أخرى فقال: من يشهد لي؟ ثم جلس، ثم الثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لحظ هذه الحركة من أبي قتادة كونه يقوم ثم يجلس، فسأله: ما بالك يا أبا قتادة؟ أو ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبره بالخبر وقص عليه قصة هذا الرجل الذي قتله. فقام رجل آخر من الصحابة وقال: صدق يا رسول الله. يعني أبو قتادة صادق، قد قتل هذا الرجل، وسلبه عندي، يعني أنا الذي أخذت السلب، فأرضه يا رسول الله، فأرضه عني. يعني خلاص هذا السلب أنا أخذته لي، فأنت يا رسول الله اعطه من عندك أي شيء حتى تعوضه عن هذا السلب، لأني أنا قد ماذا؟ قد أخذته لي. فأبو بكر الصديق كان حاضرا وشهد هذا الحوار، فماذا صنع رضي الله عنه؟ قام فقال: لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. يعني الآن أبو بكر ماذا يستنكر؟ لا الله، هذا قسم يمين، فهو يقول: لا يحصل هذا أبدا، أنك تأتي إلى أسد، وهذا فيه منقبة عظيمة لأبي قتادة. فأبو بكر الصديق يشهد له بأنه أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، لا شك أنها منقبة، وأي منقبة. فأبو بكر، وقد يقول قائل: لماذا أبو بكر الصديق يفتي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: هذه أيضا فضيلة لأبي بكر الصديق، أنه يفتي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأنكر أبو بكر الصديق أن الرجل كونه يقاتل ويقتل المشركين ثم يأتي شخص آخر ويأخذ سلبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق أبا بكر الصديق فقال صدق فأعطاه. فقال أبو قتادة فبعت الدرع، يعني كان السلب هو عبارة عن درع، فبعت به مخرفا يعني بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني هذا هو أول مال أقتنيه في الإسلام أنني أخذت الدرع فبعته واشتريت به بستانا. وكذلك ما يخص السلب، قصة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فقد ذكر كما جاء في صحيح مسلم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، يعني في حنين، فبينما نحن نتضحى أي نتغذى، كانوا يتغذون رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه، يعني أخذ حبل وشد على حقو البعير، على حقو البعير البعير، وقيد به هذا الجمل. قال ثم تقدم يتغذى مع القوم كأنه من المسلمين، جاء معنا يتغذى. قال وجعل ينظر فينا، وجعل ينظر وفينا كذلك ماذا؟ فينا ضعفة، يعني نحن فينا ضعف، ما عندنا الظهر أي السلاح، ما عندنا الإبل، وبعضنا وبعضنا مشاه يمشي على قدميه. إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به، يعني مباشرة قفز على البعير أو على الجمل وهرب. هذا الرجل كأنه جاء يتجسس على المسلمين، فاشتد على الجمل وأراد أن يهرب، فقام له سلمة رضي الله عنه الذي كان يسبق الفرس كما مر معنا في غزوة ذي قرد، فركض خلفه. قال فأتبعه رجل آخر على ناقة ورقاء. هذا ماذا؟ عندما قام هذا الصحابي رضي الله عنه الذي هو غير سلمة على ناقة ورقاء، وخرج سلمة بن الأكوع يشتد خلف هذا الرجل، وتقدم حتى قرب منه وجاء إلى ورك الجمل وأخذ بخطام الجمل، يعني هذا الرجل على جمله وسلمة يركض خلفه، فأخذ بخطام الجمل وأناخ الجمل رضي الله عنه لشدته ولقوته، أخذ الخطام وسحبه إلى الأسفل فبرك الجمل. قال فلما وضع ركبتيه على الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، يعني سقط. ثم جئت بالجمل أقوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا بالسلاح. فلما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع يا رسول الله. قالوا له ابن الأكوع. فقال له سلبه أجمع، له سلبه أجمع، يعني كل ما لهذا المشرك من سلاح ومن جمل وإلى غيره هو لمن؟ لابن الأكوع. قالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع، كما في صحيح مسلم. السبي والغنائم، قد مر معنا في الأحاديث الصحيحة في الدرس الماضي أن هوازن خرجت بالنساء وخرجت بالأنعام وخرجت بالإبل، حتى أن العلماء ذكروا أن السبي كان 6000 رأس والإبل 24000 والغنم أكثر من 40000، أكثر من 40000 شاه، وأربع آلاف أوقية فضة، وأربعة آلاف أوقية فضة من الفضة. هذا ذكره ابن القيم في كتابه الزاد، وذكره قبله ابن سعد، ذكر ذلك قبله ابن سعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا جاء أيضا في حديث مرسل لكنه أو ماذا في حديث لكنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، وجاء أيضا عن سعيد بن المسيب وهو كذلك مرسل. فالشاهد هذه الغنائم وهذا السبي وهذه الأموال أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها في مكان يقال له الجعرانة، وبعضهم يقول بالتجديد الجعرانة، وكلاهما صحيح، الجعرانة والجعرانة، وهو أيضا عبارة عن وادي. وأخذ أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام، أخذ أحد أصحابه وجعله على هذا السبي وعلى هذه الأموال وعلى هذه الغنائم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يلحق المشركين، أن يريد أن يلاحقهم، لأنهم فروا بعد غزوة حنين، هربوا، طائفة ذهبت إلى وادي أوطاس وطائفة ذهبت وتحصنت بحصون الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الغنائم وضعها في الجعرانة، ولى عليها أحد الصحابة، والصحيح أنه بديل بن ورقاء لأنه جاء بإسناد حسن وحسنه الحافظ في الإصابة كما عند البخاري في تاريخه، والبغوي أيضا في معجمه أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأموال والسبايا بالجعرانة وجعل عليها بديل بن ورقاء. بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأمر بعض أصحابه أن يخرج في سرية إلى أوطاس حتى يتعقب ويلحق من المشركين. أما بالنسبة للشهداء الذين قتلوا في حنين، قال العلماء كما ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة أنهم قد يبلغوا 12 رجلا، وقد سماهم ابن إسحاق فذكر من قريش ومن بني كذلك، يعني ذكر من الأنصار وذكر من الأشعريين، فقال قتل أيمن بن عبيد، وقتل كذلك من بني أسد رجل يقال له يزيد بن زمعة، وكذلك قتل من الأنصار سراقة بن الحارث، ومن الأشعريين أبو عامر الأشعري. وذكر أن الذين استشهدوا في حنين عددهم 4 وليس 12، 12 هذه في غزوة الطائف كما سيأتي معنا. فسماهم رجل من قريش هو من بني هاشم وهو أيمن بن عبيد، ورجل آخر من بني أسد وهو يزيد بن زمعة، ورجل آخر من الأنصار وهو سراقة بن الحارث، ورجل من الأشعريين وهو أبو عامر الأشعري. إذن هذه المعركة وهذه القوة التي حصلت وهذه الجيوش التي قدمت لم يقتل من المسلمين إلا 4 رضي الله عنهم، بخلاف القتل الذي حصل في المشركين. انسحب جيش المشركين بعد هذه الهزيمة، طاردهم الصحابة وتعقبوهم، منهم من توجه إلى أوطاس وهو واد، ومنهم من فر أيضا إلى نخلة وهو واد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى أين؟ إلى أوطاس. هذه السرية جاء ذكرها في صحيح البخاري. متى خرجت هذه السرية؟ في شوال. أرسل أبا عامر الأشعري عليه الصلاة والسلام، أرسل أبا عامر الأشعري وهو عبيد بن سليم الأشعري وهو عم أبي موسى الأشعري، فأرسله إلى أوطاس حتى يلحق بمن؟ بالمشركين الذين فروا. وأوطاس تبعد عن مكة قرابة 190 كيلو، لهذا جاء في صحيح البخاري يقول أبو موسى الأشعري لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دري ابن الصمة، هذا رجل قيل أنه بلغ عمره 160 سنة، ومنهم من يقول 120، ومنهم من يقول 150، كبير في السن، شايب قد شاب. هذا الرجل كان مع المشركين وهرب إلى أوطاس، فقتلوه في أوطاس دريد بن الصمة، مع أن هذا الرجل قال بعض أهل العلم ما كان ليقاتل لكبر سنه، قالوا لكن قتلوه لأنه كان يشير على المشركين افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا كالعقل المدبر لهم، فقتل لهذا السبب. فهزم الله تبارك وتعالى أصحابه، أي أصحاب دريد بن الصمة. فقال أبو موسى فرمي أبو عامر في ركبته، وأبو عامر الأشعري كان هو قائد هذه السرية، رماه رجل جشمي بسهم فأثبته في ركبته. قال فانتهت، أي هذه الرمية فانتهى يعني أصابته، قال فذهبت إليه أو انتهيت إليه فقلت يا عم من رمات؟ فأشار أبو عامر إلى رجل وقال هذا قتلني أو هذا الذي رماني، فقال ذاك قاتلي، ذاك قاتلي الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فلحقته فلما رآني ولا، هرب الرجل، هرب هذا المشرك. قال فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي، ألا تثبت؟ يعني أبو موسى يعيره، يقول له لماذا تهرب، لماذا تفر، ما تستحي أنك تفر، تعال للقتال وللمبارزة. فالرجل وقف فاقتتل، فاختلف ضربتين بالسيف فقتله أبو موسى. ثم رجع إلى أبي عامر فقلت له، أي قال لأبي عامر: قتل الله صاحبك، يعني الحمد لله قتلته. فنزع أبو عامر السهم الذي وقع في ركبته فنزى منه الدم، يعني سال وتدفق بقوة، فعرف رضي الله عنه أنه سيموت. فقال لأبي موسى: يا ابن أخي، أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. ثم أبو عامر استخلف أبا موسى على الناس، صار أبو موسى هو أمير هذه السرية. فمكث يسيرا ثم مات رضي الله عنه. فرجع أبو موسى ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيته على سرير مرمل وعليه كذلك فراش قد أثر في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وفي جنبيه كما جاءت الرواية، فأخبره بالخبر وأخبره بخبر أبي عامر وكيف استشهد. ثم قال له: وقال لي استغفر له يا رسول الله. وقال، أي أبو عامر، قل له، أي قل لرسول الله، استغفر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء وتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، لأن اسمه رضي الله عنه عبيد، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، يعني من شدة رفع يديه عليه الصلاة والسلام رأى أبو موسى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. ثم دعا وقال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. أبو موسى الأشعري ما أراد أن يفوت هذه الفرصة على نفسه، ها هو قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد توضأ لهذا الدعاء ورفع يديه، فقال للرسول: ولي فاستغفر، طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أن يستغفر له. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. فدعا بدعوة لأبي عامر الذي هو عبيد بن سليم، ودعا بدعوة لأبي موسى الذي هو عبد الله بن قيس رضي الله عنهما. في هذه الغزوة في حنين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على أن يقتلوا رجل، يقتلوا رجلا من بني سعد، وهذا الرجل يقال له بجاد، فكان الرسول يقول: لا يفلتن أو لا يفلتنكم. وهذا الرجل قالوا أنه قد أحدث حدثا، فالمسلمون ظفروا به وأسروه وساقوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وساقوا معه امرأة يقال لها الشيماء بنت الحارث، وهي أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. فلما ساقوهم وعنفوا عليهم قالت هذه المرأة: تعلموا والله إني لأخت صاحبكم من الرضاعة. فما صدقوها وأتوا بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت إليه قالت له: يا رسول الله، إني أختك من الرضاعة. قالوا فسألها الرسول: وما علامة ذلك؟ كيف أعرف أنك أختي؟ قالت: عضة عضضتنيها في ظهري وأنا متوركتك، يعني زمان لما كنا في سن الصغر حصل منك أنك عضيتني. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذه العلامة، فعرف هذه أنها أخته، فبسط لها الرداء وأجلسها وخيرها، قال لها: إن أحببت فتمكثي عندي وتبقي عندي مكرمة فلك ذلك، وإن أردت أن أردك إلى قومك فلك ذلك، أمتعك وترجعين إن أحببت ذلك. فقالوا أنها طلبت أن ترجع إلى قومها، فمتعها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى لها غلاما وأعطى لها جارية. وفي بعض الروايات عند البيهقي قال لها: سلي تعطي واشفعي تشفعي. هذا الحديث نعم ذكر في غزوة حنين، لكن الحديث لا يصح، فقد رواه البيهقي في الدلائل بإسناد ضعيف، وكذلك رواه ابن إسحاق بإسناد معضل. فعلى كل حال لا يصح في هذا شيء. ويبقى مسألة، هل كذلك جاءت أمه من الرضاعة التي هي حليمة السعدية؟ قالوا، أو سيأتي الكلام حول هذه المسألة عندما نتكلم عن تقسيم الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لحق المشركين إلى الطائف، وحصلت غزوة الطائف، والتي هي كذلك يقال لها حصار الطائف. هذه الغزوة في الحقيقة هي امتداد لغزوة حنين، لأن معظم الفارين من هوازن ومن ثقيف دخلوا إلى الطائف مع قائدهم مالك بن عوف النصري، وتحصنوا هناك أي في هذه الحصون. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من حنين في الوقت نفسه، في شهر، وفي الشهر نفسه، في شوال في سنة 8. ولهذا بوب البخاري في صحيحه باب غزوة الطائف في شوال سنة 8، قاله موسى بن عقبة. ابن سعد في كتابه الطبقات أشار إلى ما قاله مشايخه، فقالوا أي مشايخه، ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من حنين يريد الطائف، قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكان الثقيف قد رموا حصنهم، يعني قد أصلحوه وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة. فلما انهزموا من أوطاس دخلوا هذا الحصن وأغلقوه وتهيأوا للقتال، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. فصار المشركون كما جاء يضربون المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جراد كما قال ابن سعد، حتى أصيب من أصيب من المسلمين بجراحة، وقيل أنه قتل منهم أي من المسلمين 12 رجلا. الحصار بقي مدة من الزمن، لكن حقيقة اختلف العلماء في مدة هذا الحصار، كم حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف. الواقدي في كتابه المغازي يقول، ويريد أن يشير إلى أن هناك سرية أخرى حصلت قبل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وهذه السرية وإن كان ذكرها من ذكرها من العلماء لكنها لا تصح، وهي سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين. لهذا قال الواقدي: فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا وأراد المسير إلى الطائف بعث الطفيل ابن عمرو إلى ذي الكفين. ذو الكفين هو صنم، صنم يقال له صنم عمرو بن حممة، فأرسل إليه هذا الصحابي حتى يهدمه. فهذا الصحابي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصحه وأن يوصيه، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بوصية، وذهب وهدم هذا الصنم، هدم ذا الكفين، وجعل رضي الله عنه يحش النار في جوفه أي في هذا الصنم، وهو يقول له: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ثم بعد ذلك انصرف. هذه السرية معروفة عند العلماء، سرية الطفيل الذي الكفين، لكنه لا يصح فيها شيء. بعد ذلك حصل الخلاف في مدة الحصار، كم حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حصن الطائف. وحقيقة كل الأقوال التي جاءت مرسلة وضعيفة ومعضلة، إلا رواية واحدة في صحيح مسلم. هذه الرواية أن الحصار استمر أو بقي 40 يوما، فقد جاء في مسلم وعند أحمد وعند النسائي، قال أنس: ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة. ولهذا باقي الأقوال، هذا هو القول الذي جاء في صحيح مسلم، باقي الأقوال قالوا أنهم حاصرهم أي النبي عليه السلام وأصحابه 24 ليلة، ويقال 17 ليلة، ويقال بل 14 ليلة، ويقال 20، وبعضهم قال 30 ليلة، ومنهم من يقول حاصرهم نصف شهر، ومنهم من يقول 19، حاصرهم 25، حاصرهم 40. هذه 40 هي الوحيدة التي جاءت في مسلم، باقي الروايات كلها لا تصح. إذن لا شك أننا سنقول ما في الصحيح هو الصحيح، لكن مع ذلك نجد أن أئمة السير لم يأخذوا بهذه الرواية مع أنها في صحيح مسلم. فانظروا ماذا قال ابن كثير رحمه الله قال: وهكذا رواه مسلم، أي هذا الحديث الذي فيه ذكر الأربعين ليلة من حديث معتمر بن سليمان. وفيه من الغريب، يقول هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم لكن فيه أشياء غريبة، ما هي؟ قال قوله، هذا الشيء الأول، أنهم كانوا يوم هوازن 6,000، وهذا قد مر معنا في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن عدد الجيش، قلنا أنه 10,000 كما في البخاري من حديث أنس، وزيادة إلى 10 الطلقاء، وذكرنا أن عدد الطلقاء 2,000، إذن صار العدد بكامله 12,000 من المسلمين. في رواية مسلم هذه 6,000، قلنا أنه وهم، حصل وهم من الراوي، فذكر ابن كثير هذا أول ما في الحديث من الأوهام. ثم وقوله الوهم الثاني في الحديث، إنهم حاصروا الطائف 40 ليلة، فابن كثير يرى أن القول بأن الحصار بقي 40 ليلة هذا من الغرائب، مع أنه في صحيح مسلم. إذن قد يقول قائل: إذن لماذا حكم العلماء على رواية مسلم بالوهم مع أنها صحيحة في ظاهرها؟ الجواب، ومنهم ابن كثير، الجواب لأن أهل السير متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الطائف رجع إلى الجعرانة وقسم الغنائم واعتمر منها، أي من الجعرانة، في ذي القعدة، بل بقي 14 ليلة ينتظر هوازن حتى تأتي، وسيأتي الكلام حول هذا. فقال العلماء: معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما اعتمر في ذي القعدة من الجعرانة بعد أن قسم الغنائم، وقد خرج إلى حنين في أول المعركة في اليوم 10 من شوال، وبقي هناك، أي في حنين، وفي سرية أوطاس قرابة 10 أيام. إذن لما بدأ بحصار الطائف كان في ماذا؟ قد مضى من شوال 20 يوما، فبقي يحاصرهم. لو حاصرهم 40 يوما يعني ذلك أن شهر ذي القعدة قد انتهى، فكيف ونحن قد اتفقنا أو ذكرنا اتفاق أهل السير أنه في ذي القعدة كان في الجعرانة وبقي 14 ليلة في الجعرانة ينتظر هوازن وأعطاهم السبي، ثم اعتمر من الجعرانة في ذي القعدة، ثم رجع المدينة كما ذكر ذلك ابن هشام وابن حزم، وبقي من ذي القعدة 6 ليال. إذن هذا يؤكد أن رواية مسلم حصل فيها وهم، ويؤكد ذلك أن الحديث نفسه قد حصل فيه وهم في ماذا؟ في ذكر 6,000، في ذكر عدد الجيش. إذن هذا هو الصحيح، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الحصار بقي 14 ليلة، 14 ليلة يعني قرابة 13، أو وهو إلى 19، لأن البضع من 3 إلى 9، فإما 13 يوم أو إلى 19 يوم، وهذا جزم به ابن حزم وابن كثير، بل يكاد يتفق عليه أهل السير، فحكموا على رواية مسلم أنه حصل فيها وهم في حرفين أو في لفظين، اللفظ الأول في عدد الجيش واللفظ الثاني في عدد أيام الحصار، وأعاد هذا الوهم إلى الراوي عن أنس وهو السمير كما ذكر ذلك غير واحد. بعد ذلك ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر أهل الطائف قالوا أنه ضربهم بالمنجنيق. جاء عند أبي داود في كتابه المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المجانيق على أهل الطائف، وهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه مرسل، وقد ذكره أبو داود في المراسيل. والمنجنيق معروف هو آلة من آلات الحرب ترمى بها الحجارة، أي بمعنى أن توضع فيها الحجارة ثم يرمى بها الحصن، وهي كلمة فارسية في أصلها لكنها عربت، وجاء في حديث آخر مرفوع عند البيهقي في سننه الكبرى من حديث أبي عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق 17 يوما، وهذا الحديث ضعيف جدا، لأن في إسناده رجل هو عبد الله بن عمرو الواقعي البصري، وجاء بسند آخر عند الترمذي من حديث ثور بن يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب المنجنيق على أهل الطائف، وهذا الحديث قال عنه الألباني كما في الترمذي موضوع. إذن كل الأحاديث التي فيها ذكر المنجنيق لا تصح أبدا، بل إن يحيى بن أبي كثير وهو من كبار المحدثين سأله تلميذه الأوزاعي فماذا قال له، قال له أبلغك أن النبي عليه الصلاة والسلام رماهم بالمنجنيق؟ فأنكر ذلك، فأنكر ذلك. وجاء حديث آخر وهو حديث علي أيضا مرفوع أن الرسول رماهم عليه الصلاة والسلام بالمنجنيق، وهو أيضا لا يصح في إسناده عبد الله بن خراش. فكل الروايات التي فيها أنه ضربهم بالمنجنيق لا تصح، وإن كان أهل السير يكادون يتفقون على ذكرها. قالوا أن صاحب الفكرة هو سلمان الفارسي، كما جاء عند الواقدي أن الرسول عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه فقال له سلمان يا رسول الله أرى أن تنصب المنجنيق على حصنهم. فقد كنا يعني يقصد عندما كان في أرض فارس ننصب المنجنيقات على الحصون ونضربهم فيعني يحصل منا الضرب عليهم وكذلك هم يصيبون منا، هذا عند الواقدي لا يصح فيه شيء. وكذلك قالوا أنه لما حاصرهم أمر بقطع الأشجار والنخيل والأعناب وحرق ما حرق، ثم نادوه وقالوا يا محمد يعني سألوا أن يدعها لله والرحم فتركها عليه الصلاة والسلام، كذلك هذا لا يصح فيه شيء. وجاء بإسناد صحيح عند أحمد في المسند وعند الترمذي وقبل ذلك أبو داود وكذلك النسائي أن أبا نجيح السلمي رضي الله عنه يقول حاصرنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم حصن الطائف فسمعته صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم فله درجة في الجنة. فقال أبو نجيح فبلغت يومئذ 16 سهما. ثم بعد ذلك سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا آخر وذكره في الحديث نفسه، لكن الشاهد أنه كان يحمسهم عليه الصلاة والسلام ويذكرهم بالثواب وما لهم عند الله، فيقول من ضرب أو بلغ بسهم له كذا وكذا في الجنة. حصل مع الحصار أن أناسا من المشركين تدلوا من حصن الطائف وأسلموا ولحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر العلماء بل جاء في الروايات أن عددهم 23 صحابيا منهم أبو بكر نفيع ابن الحارث. ولهذا كان أبو عثمان النهدي وهو من التابعين كان إذا أراد أن يروي عن أبي بكر ماذا يقول، يقول وسمعت من كان تسور حصن الطائف، ويقصد بذلك أبا بكر. أبو عثمان النهدي يروي عن أبي بكر نفيع بن الحارث، فكان رضي الله عنه عندما يروي عنه يذكر أنه ممن تسور الحصن أو الحصن. وجاء أن هؤلاء كلهم عبيد الذين خرجوا من هذا الحصن حصن الطائف فأعتقوا وكذلك صاروا مع المسلمين. لهذا جاء في مصنف عبد الرزاق عن أبي بكر نفسه عن أبي بكرة نفسه رضي الله عنه أنه قال فماذا خرج إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محاصر أهل الطائف، خرج ب23 عبدا فأعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الذين يقال لهم العتقاء يعني صاروا يعرفون بالعتقاء، لأن أبو بكر رضي الله عنه كان قد لحقه الرق في الجاهلية يعني كان عبدا، فلما كان في هذا الحصن تدلى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى أنه اشتهر بأبي بكرة. لماذا؟ لأنه لما تدلى ببكرة، والبكرة معروفة يجعل فيها الحبال ثم ينزل بها الإنسان من أعلى، وهو كان كما ذكرت مولى لرجل يقال له الحارث بن كلدة، وقد صحح هذا الأثر أنه تدلى. الطبراني ذكره في المعجم وذكر الحافظ أنه أي أن إسناده لا بأس به. وجاءت كذلك أحاديث أخرى تؤكد ذلك عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس قال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين، وفي بعض الروايات قال فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكر فأعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن له شاهد عند أحمد في المسند عن رجل من الصحابة وهو من ثقيف، وإن كان لم يذكر اسمه لكنه رضي الله عنه صحابي والصحابة كلهم عدول، قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فلم يرخص لنا. ما هي هذه 3 الأمور؟ يهمنا منها هذا الثالث وهو قوله وسألناه أن يرد إلينا أبا بكر فأبى وقال هو طليق الله وطليق رسوله. وكان أبو بكر خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف فأسلم. إذن هؤلاء الذين كانوا يملكون أبا بكر بعد انتهاء الغزوة جاءوا إلى الرسول قال له هذا كان عندنا مولى فرده إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى وقال هو طليق الله وطليق رسوله. لهذا ابن القيم لما ذكر فوائد هذه الغزوة في كتابه الزاد قال ومنها أي من الفوائد أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا. بعد ذلك اشتد القتال وبقي الكفار يضربون المسلمين بالسهام من على الحصون حتى إن ابن إسحاق في السيرة ذكر من استشهد من الصحابة وذكر أن عددهم 12 رجلا 7 من قريش و4 من الأنصار ورجل من بني ليث. لهذا جاء عند النسائي بإسناد أيضا لا يصح قال أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفن حيث أصيب. وكان ابن معية الذي هو ولد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهما. كذلك أصيبت عين أبي سفيان كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة في ترجمة أبي سفيان أنه في غزوة الطائف وفي حصار الطائف أصيبت عينه فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره وقال لقد أصيبت عيني يا رسول الله هذه عيني قد أصيبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له إن شئت دعوت فردت عليه وإن شئت فالجنة. فقال الجنة يا رسول الله. وجاء عنه أن العين الأخرى أصيبت في اليرموك فقد ذكر الحافظ الإصابة بإسناد صحيح عن المسيب ابن حزم أن هذا الصحابي رضي الله عنه قال وهو يحكي ما حصل في اليرموك فقدت الأصوات يوم اليرموك يعني من شدة القتال ما عاد صار نسمع صوتا إلا صوت رجل يقول يا نصر الله اقترب. قال هذا الصحابي فنظرت فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد ويقال فقئت عينه يومئذ. فأبو سفيان رضي الله عنه هذا يؤكد أنه حسن إسلامه مع أنه ما أسلم إلا في الفتح وهو من المؤلفة والطلقاء إلا أنه في حصار الطائف أصيبت عينه واختار الجنة وحسن إسلامه ففكأت الأخرى في غزوة أو في معركة اليرموك. جاء عند أهل السير أيضا أن مفاوضات حصلت بين الطرفين فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إليهم أناسا قالوا فأرسل أبا سفيان وأرسل رجلا آخر معه ثم أرسل عيينة بن حصن فذهب عيينة ورجع فسأله الرسول لأن عيينة لما ذهب وهو أيضا كان من هؤلاء المؤلفة لكنه في ذات الوقت في ذلك الوقت ذكروا بهذه الرواية أنه قال للمشركين ابقوا على ما أنتم عليه وستنتصرون وكذا. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله الرسول ماذا قلت لهم؟ فقال أمرتهم بالإسلام ودعوتهم إليه وحذرتهم النار ودللتهم على الجنة. فقال له عليه الصلاة والسلام كذبت بل قلت لهم كذا وكذا. فقص عليه الرسول ما قاله عليه الصلاة والسلام من حديثه فقال صدقت يا رسول الله أتوب إلى الله عز وجل. هذا عند البيهقي في الدلائل لكنه لا يصح في إسناده إرسال وفي إسناده رجل أيضا فيه مقال. وجاء عند الواقدي أن عيينة لما ذكر هذا أو ذكره النبي استغفر الله فقام عمر وقال يا رسول الله دعني أقدمه فأضرب عنقه. فقال لا يا عمر لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم قام أبو بكر الصديق ووعظ عيينة وذكره فقال عيينة أستغفر الله يا أبا بكر وأتوب إليه. وإن كان هذا كما ذكرت لا يصح منه شيء. الحصون أو هذا الحصن حقيقة لم يفتح ولم يقدر الله عز وجل بفتحه ولم يؤذن له بالفتح. لهذا كثرت الجراحات في المسلمين كثرت الإصابات فيهم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف قال لأصحابه أي رسول الله أي النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا قافلون غدا إن شاء الله يعني سنرجع سنترك هذا الحصن ونرجع. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يريدون الرجوع ما كانوا يريدون الرجوع حتى يفتحوا هذا الحصن. فقام ناس من أصحاب النبي عليه السلام وقالوا لا نبرح أو نفتحها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فاخذوا على القتال، يعني إذا أردتم ذلك قاتلوا، فقاتلوا قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسكتوا فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا ضحك؟ لأنه رأى سكوتهم. بالأمس قالوا لا لن نذهب أو لن نرجع، في رواية وقالوا نذهب ولا نفتحه، فقال أخذوا إذن، فغدوا فأصابهم الجراح. فقال لهم في اليوم الثاني إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم، يعني أرادوا القفول والرجوع لأنهم وجدوا شدة والجراح يعني أصابهم، وما كان هناك ماذا، ما حصل الفتح لهذا الحصن. ففي رواية ابتسم عليه الصلاة والسلام وضحك من صنيعهم. وقد يقول قائل ما هي الحكمة من تأخر فتح هذا الحصن مع أن هوازن هزمت شر هزيمة في حنين؟ ابن كثير رحمه الله أراد أن يشير إشارة إلى هذه الحكمة، فقال كما ذكر ذلك في كتابه البداية والنهاية، قال رحمه الله وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخر الفتح، أن يؤخر الفتح عام إذ لئلا يستأصلوا قتلا، يعني الذين هم ثقيف والذين هم تحصنوا في الطائف، لئلا يستأصلوا قتلا، لأنه قد تقدم أنه عليه السلام لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم إلى الله تعالى وإلى أن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل، وذلك بعد موت عمه أبي طالب، يريد ابن كثير في بداية الدعوة في مكة، فردوا عليه قوله وكذبوه، أي الطائف أهل الطائف، فرجع مهموما فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب، فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل، فناداه ملك الجبال فقال يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. فناسب قوله بل أستأني بهم ألا يفتح حصنهم لألا يقتلوا عن آخرهم، وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل. إذن هذه هي الحكمة الإلهية التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تركهم في حالة كان هو وحده عليه الصلاة والسلام، وقد أرسل الله إليه ملكين أو ملك الجبال حتى يطبق عليهم الأخشبين، مع ذلك صبر النبي عليه الصلاة والسلام واحتسب وقال أستأني بهم، أي لعل الله ماذا أن يخرج منهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا ناسب أن لا يفتح ذلك الحصن، قال ابن كثير، لأنه لو فتح سيحصل القتل في ماذا، في أهل الطائف، في ثقيف، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يؤخر، فأتت ثقيف تائبة مسلمة بعد ذلك. فالشاهد أن المشركين كانوا ينالون منهم أي من المسلمين بالسهام، وسهام المسلمين لا تصل إلى المشركين لأنهم على السوق، فلما رأى الصحابة ذلك رأوا أن الصواب أن يرجعوا، ولهذا لما أعاد عليهم الرسول القول بالرجوع فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله أعجبهم ذلك، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فماذا حصل بعد هذا؟ حصل أن الصحابة لما اشتدت عليهم النبال والسهام جاءوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف فجاءه أصحابه فقالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، يعني السهام أصابتنا، فادعوا الله تعالى عليهم. الصحابة يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ثقيف، فادعوا الله تعالى عليهم. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم اهدي ثقيفا، دعا لهم. الصحابة يطلبون الدعاء عليهم وهو يدعو لهم اللهم اهدي ثقيفا، في بعض الروايات قالها ثلاثا، اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا. هذا الحديث حديث حسن كما قال الترمذي رحمه الله، حسن صحيح. الشيخ الألباني ضعفه في سنن الترمذي. والسبب تضعيف الشيخ الألباني أن الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، إذن هو ضعيف، لكن الحديث له متابعة. تابع أبا الزبير عبد الرحمن بن صادق كما عند أحمد في المسند. لكن هل خفيت هذه المتابعة على الشيخ الألباني؟ لا، لم تخفى، علم بها، مع ذلك ضعف الحديث. لماذا؟ لأنه رحمه الله احتج بقول ابن معين. ابن معين سئل عن عبد الرحمن بن صادق هل سمع من جابر، فقال لا، هو مرسل. يعني كذلك عبد الرحمن بن صادق لم يسمع من جابر، فلهذا ضعف الشيخ الألباني الحديث. والصحيح أنه حسن. لماذا؟ لأن ابن معين نفى وغيره أثبت السماع، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ، فقد ذكر أن عبد الرحمن بن صادق سمع جابرا، هكذا قال سمع جابرا. وغيره ابن أبي حاتم كذلك في كتابه الجرح والتعديل ذكر أنه، أي روايته عن جابر متصلة. إذن هذا الحديث حسن، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لثقيف. ولا شك أن هذه أو هذا الحديث يدل على رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى شفقته حتى مع من؟ مع ألد أعدائه. فالصحابة يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو على ثقيف، مع ذلك يدعو لهم بالهداية. وماذا حصل؟ استجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام، وجاءوا مسلمين بعد ذلك بدون عناء وبدون عناء أو مشقة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى الجعرانة حيث وضع الغنائم، لأن الغنائم وضعت هناك. ثم حصل أنه عليه الصلاة والسلام بدأ يقسم هذه الغنائم بين أصحابه. لعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتكلم عن قسمة الغنائم، وما حصل أيضا لسراقة رضي الله عنه ابن مالك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك سنذكر ما وجده النبي عليه الصلاة والسلام من شدة، فقد جاءوا إليه الأعراب وحصل منهم أنهم جفوا في طلب الغنائم، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وفي مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا سمع بعض المقالات التي تأذى منها، حتى قال لقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. هذا لعلنا إن شاء الله غدا بإذن، أو ماذا، الأسبوع القادم بإذن الله سنتكلم عنه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net. وجزاكم الله خيرا.